أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على سيدنا محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. إذن كما بينا، علم الدين الإنسان لا يمل من علم الدين، لأن علم الدين هو طريق الجنة. من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، كما ورد في الحديث. كنا تكلمنا أمر مهم، يعني بعد ما تكلمنا عن الصلاة رجعنا شوية، يعني أمر مهم وهو أمر في العقيدة. إذن ماذا قال ابن عاشر في المتن هذا اللي شفنا نحن فيه باب سجود السهو وكذا؟ لكن قبل ذلك في أشياء في العقيدة. قال: أول واجب على من كلف ممكنا من نظر أن يعرف الله والرسل بالصفات مما عليه نصب الآيات. شرح يعني في مسائل يعني العقلية نرجع لها مهمة، إنه هذا كما نعلم مثلا ابن عاشر كان يعلم فيه أولاد 7 8 سنين في المدارس الإسلامية قبل الاستعمار، معناها مهم إنسان يعرف إذا كان أولاد 7 8 سنين يتعلموا فيه. إذن واحد يعني بطبع يحاسب نفسه قبل أن يحاسب. إذن إش قال؟ أول واجب على من كلف، أخبر أن أول ما يجب على المكلف وهو البالغ العاقل، البالغ العاقل في حال كونه متمكنا من النظر، عنده عقله، هو معرفة الله تعالى ومعرفة رسله عليهم الصلاة والسلام بالصفات التي نصب الله تعالى عليها الآيات، أي أقام عليها الأدلة والبراهين، إذ الجهل بالصفة جهل بالموصوف. إذا ما يعرف صفة الله يجهل. لهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ألا وإن قليلا من العمل مع العلم بالله ينفع، وإن كثيرا من العمل مع الجهل بالله لا ينفع. قليل من العمل مع العلم بالله ينفع، وكثير من العمل مع الجهل بالله، يعني عقيدة فاسدة في عقل الله لا ينفعه. وقال: فوالله إني لأعلمكم بالله وأشدكم له خشية، هكذا قال عليه الصلاة والسلام. وقال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. يعني قدم يعني العلم بالله على أمور الفرعية، الاستغفار. إذن لأهميته وأنه شرط هذا العلم بالله. Donc on a un peu, donc après avoir expliqué les détails de la prière, on est revenu sur le livre d'Ibn Ashir, qui est un grand savant musulman, sur la croyance, qui est un sujet très important. Justement, après avoir parlé des détails de la raison, on y reviendra, inshallah, il parle que ce qui est un devoir, la première devoir pour celui qui est responsable, qui a la raison, donc de connaître Dieu selon ce qu'il dit de lui, de connaître les prophètes. Donc ça c'est important, donc connaître les attributs de Dieu, parce que on a vu dans le hadith que celui qui a une mauvaise croyance, il dit le prophète alayhi salatu wasalam dans le sens du hadith, peu d'actes avec la bonne croyance de Dieu c'est utile, mais beaucoup d'actes en ayant une mauvaise connaissance de Dieu c'est pas utile. Quelqu'un, il a une mauvaise croyance, bah, ce n'est pas utile pour lui les actes, comme on sait. إذن وإنما قال ممكنا من نظر ليحترز به عن المكلف إذا لم يتمكن من النظر لمفاجأة الموت له عقب البلوغ فلا تجب عليه المعرفة إذ لا توصل لها إلا بالنظر والفرض أنه لم يتمكن منه وما ذكره من كون المعرفة هي أول واجب هو أحد الأقوال في المسألة. إذن هنا تفرع بعض الأشياء، يعني إذا ممكن من النظر. وقيل أول واجب القصد إلى النظر أي توجيه القلب إليه بقطع العلائق المنافية له، وهو مذهب الأستاذ وإمام الحرمين. هنا تفاصيل شوية مستوى يعني مستوى عالي شوية، نرجع لها مرة أخرى، لأنه هم عندهم ما شاء الله أساليب ناس يعني من اللي صغير يعرف هذا. إذن النظر قال ابن العربي هو الفكر المرتب في النفس. ما هو النظر؟ هو الفكر المرتب يعني في النفس. إذن على طريق تفضي إلى العلم يطلب به ممن قام به علما في العلميات أو غلبة الظن في المظنونات. والمعرفة الواجبة هي الجسم المطابق. ما هي المطلوب من الإنسان؟ أنه يعرف يعني عنده جزم مطابق عن دليل. فخرج بالجزم من كان إيمانه على ظن أو شك أو وهم، فإيمانه باطل بإجماع. نرجع للمسألة المهمة، علاش الإنسان ميمشيش يعني في العقيدة هكا نظن وقيل كذا؟ هذا لا ينفع قطعا، هذا لا ينفع قطعا. لابد قال الجزم المطابق للواقع كما سنرى، الحقيقة، لأنه إذا عنده جزم كما سنرى ولكن ليس مطابق فذلك ما يمشيش الحال. وعن دليل، عنده دليل يعني الدليل في ذلك يوافق الدليل يعني. فخرج بالجزم من كان إيمانه على ظن أو شك أو وهم، فإيمانه باطل بإجماع. هنا مثلا رجعنا شرحنا عدة مرات، الله مش بشر مخلوقات، الله بلا كيف ولا مكان ولا زمان، لا يوصف يعني بصفات الخلق. هذا معناه إذا إنسان شك فيها أو عظن هذا ما ينفعش قطعا. إذن هذا ايش قلنا؟ ابن عاشر يعلمه فيه الزيتونة، في قراوين، في الجزائر. إذن إيمانه باطل بإجماع. ايش قال؟ وخرج بوصفه بالمطابق اللي شرحته أنا قبل شوي، بالمطابق الجزم غير المطابق، ويسمى الاعتقاد الفاسد. يعني إما ما عنده جزم في الحقيقة ما يمشيش الحال، وإلا عنده جزم في حاجة فاسدة ما يمشيش الحال. كذلك كما قال تعالى قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. عنده جزم كما جزم في يعبد في البقر، جزم يعبد في شيء يتخيل فيه. إذن سواء موش جازم في الواقع في أن الله ليس كمثل شيء، ما يشبهش المخلوقات، أو جازم في شيء مش صحيح، هذا باطل وهذا باطل. هذا يعني نشرحه باللغة العامية الكلام يقولوا فيه العلماء، لأنه عندهم مستوى في اللغة العربية، هم مستوى أعلى من صحفي وكذا. هذا وخرج بوصفه بالمطابق الجزم غير المطابق، وسمى ماذا؟ الاعتقاد الفاسد، اعتقاد فاسد. والجهل المركب يسموه الجهل المركب، علاش قلنا من بكري يسموه فيه الجهل المركب؟ لأنه جاهل ويظن بروحه صحيح، يسمى جهل مركب. ثم جهل البسيط، جهل بسيط هو جاهل يقول لك أنا ما نعرف شيء، هذا جاهل بسيط. يتم طبعا مش معذور حتى الجهل البسيط، لكن الأصعب هو الجهل المركب، لكن هو يحسب روحه عارف وهو خارج عن الطريق. كاعتقادي أعطاك أمثلة لهنا، الكافرين التجسيمة اللي أعتقد في حق الله الجسم جهة الكمية، يتخيل شيء يعبد فيه موجود. ناس عندها لحية هاي يمشي للجامع يعتقد الله جسم يسكن في السماء جالس على العرش، كاعتقاد الكافرين التجسيم أو التثيث أو نحو ذلك. والإجماع على كفر صاحبه أيضا، إجماع على كفر صاحبه أيضا، وأنه آثم غير معذور، ما عندوش عذر، مخلد في النار، اجتهد أو قلد. شو معناتها؟ إما اجتهد وحده قال الفكرة هذه تبعها، أو قلد تبع ناس أخرين. كان بعض الناس يجيك يسأل يقولك وش يعمل هذاك، لقى عائلته هكاك يتبع فيها، ما عندوش عذر. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. إذا كان بالغ في الأخرى، في الأول ماذا قال لك؟ هو شفت كيف مرتب الأمور، إذا بالغ، لأن قبل البلوغ ولو كافر ما يتحسبش يوم القيامة. عاقل ماهوش مجنون. وبلغته دعوة الإسلام بالطبع، اسمع بلا إله إلا الله محمد رسول الله. إذن ترجموا بعد نرجعوا. Donc il explique ici un peu des détails. On va les résumer. Donc il dit le أول واجب على من كل فهم ممكن من نظر أن يعرف الله ورسوله بالصفات مما عليه نصب الآيات. Donc ce qui est un devoir pour celui qui est responsable et qui donc qui peut donc raisonner ici, bon, on l'a traduit raisonner, réfléchir en fait. Réfléchir, il a dit, raisonner, entre guillemets, c'est réfléchir avec, avec des idées ordonnées. C'est quelque chose qui est à l'intérieur, avec des idées ordonnées, donc, de façon à aboutir donc, à la connaissance, à une connaissance. Donc la connaissance qui est obligatoire ici, requise en fait, la connaissance requise, c'est d'avoir une croyance ferme, une connaissance ferme, conforme à la réalité. C'est ça. Connaissance, donc croyance ferme, conforme à la réalité. Donc il a dit, quand on dit croyance ferme, ne rentre pas dans cela pour celui qui est sa croyance est construite sur une supposition ou un doute ou une imagination. C'est basé sur ça, il a dit. Dans ce cas-là, sa croyance, elle est infondée selon l'unanimité. L'unanimité des savants. Donc là, c'est pas n'importe qui parle. Donc ça, c'est un savant, Ibn Asher. Donc comme on en a parlé un peu tout à l'heure. Et c'est ce qui est enseigné dans les grandes mosquées, dans les pays musulmans. Donc c'est important de savoir, parce qu'avant il enseignait à 7, 8 ans, 9 ans. Donc déjà on a sauté quelques parties, donc il y a un très, très haut niveau d'explication, des fois. Mais ce passage-là, il est très important, parce qu'il dit, il ne suffit pas d'avoir, de croire comme ça, avec un doute ou une supposition, ça ne marche pas, ce n'est pas accepté, c'est invalide selon l'unanimité des grands savants, des vrais savants, mujtahid. Donc, ou avoir une croyance qui n'est pas ferme, ou avoir une croyance ferme, mais en quelque chose de faux. Là aussi, ce n'est pas valable, c'est ce qu'il explique. Il faut avoir une croyance ferme en quelque chose de vrai. Il a dit aussi, avoir une croyance ferme, mais en quelque chose de faux, c'est pas accepté aussi. Et on appelle ça la fausse croyance, ou l'ignorance par jahl murakkab, je sais pas comment dire ça en fait, c'est dans le sens que il est ignorant, il croit qu'il sait, c'est-à-dire ignorance par niveau en fait, plusieurs niveaux d'ignorance. Il y a le niveau bas, celui qui l'ignore, il sait qu'il sait pas, c'est, on dit ignorant simple, et ignorant par couche superposée, on va dire, c'est celui qui il ne sait pas et il croit qu'il sait. Jahl murakkab. Et là, il donne un exemple. Il dit comme la croyance des mécréants qui attribuent à Dieu le corps. Donc, il y a des gens qui s'habillent comme des musulmans, ils ont une barbe, ils croient que Dieu habite le ciel. Donc il croit en quelque chose de faux. Donc ce n'est pas valable. Ou ceux qui attribuent à Dieu, ils croient en la Trinité. Ou ce qui semble à cela, il a dit, et l'unanimité, que donc celui qui suit cela, il est mécréant et qu'il est dans le péché, il n'a pas d'excuse et qu'il restera éternellement en enfer, qu'il a cherché lui-même à faire cet effort pour trouver cette croyance-là, ou qu'il a imité. Dans tous les cas, il n'est pas excusé. Dans tous les cas, il n'est pas excusé. Donc ça c'est un sujet très très très important pour montrer que c'est pas quelque chose à la légère. Celui qui doute sur la foi, sur la croyance de vérité, ou il suppose, il est égaré. Et celui qui a une ferme croyance, mais dans le faux aussi, il est égaré. Et puis, c'est dit dans le Coran, « Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladhina dhalla sa'yuhum fil hayati ad-dunya wa hum yahsabuna annahum yahsinuna sun'a. » Dans sourate Al-Kahf, c'est-à-dire, Allah nous apprend qu'il y en a qui sont égarés et ils pensent faire le bien. Ils sont égarés, ils pensent faire le bien. Donc, idan, شفنا يعني تعاريف هذه مهمة الدين متاعنا مثل ما قال تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين على بصيرة يعني حجة ودليل واضح هكذا على بصيرة donc la voie de vérité elle a une preuve bien sûr. إذن قال في شرح الكبرى ولا يعتد بخلاف من خالف في ذلك من المبتدعة إذن لا يعتد أي إنسان خالف ذلك لا يعتد بكلامه donc il a dit on ne suit pas la parole de quiconque contredit cela parmi les mauvais innovateurs وقوله عن دليل أي عن ضرورة أو برهان احترز به من الجزم المطابق لا عن دليل إذن هو معرفة الدليل الإجمالي هو يعني بصفة عامة معرفة الدليل الإجمالي فرض معرفة الدليل الإجمالي قال العلماء أنه إنسان يقول في نفسي أنا لم أكن موجودا ثم وجدت فلابد لي من أوجدني هذا دليل إجمالي هذا فرض تعرف الدليل الإجمالي وفي أنفسكم أفلا تبصرون أنت تقول أنا لم أكن موجودا ثم وجدت أحتاج من أوجدني هذا دليل إجمالي الدليل التفصيلي هذا فرض كفاية علاش مش تدفع المشككين لأنه في ناس تشكك كما حكيت في القصة واحد من بلاد عربية واحد تعلم عنا هو أخوه مشى في الجامعة عرضوه هذوما اسمه الشيوعيين شكوه في الدين ولا كافر ملحد خوه بدأ يحكي له بالدليل تفصيلي في العقيدة وكذا مثل ما حكينا فتراجع صار يبكي ورجع للإسلام لأنه هي سبب إذن معرفة الدليل التفصيلي سبب تهدي الناس إذن إذن القول اللي نحن نتبعه في هذا أنه المقلد في أقوال عند العلماء لكن القول اللي نقول به هو أنه المقلد الذي قلد مؤمن وهو عاص بإن ترك النظر مع القدرة في أقوال ندخلش فيها لكن قال العلماء اعطوا مثال على ذلك انسان يعيش في جبل شاف ناس جاوه ناس يحكي له قالوا له لا اله الا الله محمد رسول الله شافهم ناس ثقه وصدقهم شافهم ناس ما يكذبوش كذا صدقهم من غير ما يفكر عن دليل قالوا له هناك يعني خاصه عبد الله ونحن محمد رسول الله صدقهم من غير ما يبحث عن دليل قالوا الجمهور العلماء أهل السنة قالوا هذا مؤمن مسلم ولكن عاصي فرض عليه يعرف النظر يعني النظر الدليل الإجمالي خطر إذا كان ما يعرف الدليل الإجمالي في خطر لكن مجرد اعتقد كلامهم لا إله إلا الله محمد رسول الله ما بحثش في نظر هذا يسموه الإيمان بالاشتهاء بالتقليد وهو عند جمهور علماء يصح ولكنه عاصي بترك النظر اللي هو الاستدلال يعني من غير ما بحث في دليل صدقهم لا إله إلا الله محمد رسول الله هذا مسلم لأن بعض الناس يجي يسأل ساعات يجي يحضر الدروس يقول لك جدي وجداي ما يعرفوش هذا التفاصيل كيفاش تو نحن إنسان صدق لا إله إلا الله محمد رسول الله ولو ما دخلش في التفاصيل هذا يتسمى مؤمن مسلم مادام لم يعتقد خلاف ذلك، ما اعتقدش خلاف ذلك، فنحن نحسن به الظن. ولو ما تعلمش تفاصيل نقول هذا مات مسلم مادام ما قالش خلاف الدين الإسلامي. لكن بالطبع إذا كان ما تعلمش الفرض هو عاصي، فالمطلوب هو يعرف الدليل. يعني شفتوا يعني كيفاش في البلاد الإسلامية قبل كبروا على العلم هذا. كي واحد كبر على العلم هذا مجيش أي واحد يشكك له. أما الناس تو علاش الاستعمار نحى التعليم، كما فرنسا سكروا الزيتونة، وفي في المغرب كذلك الأزهر كلها الاستعمار سكرت. علاش؟ إذا إنسان ما عندوش العلم هاو التفاصيل ذكرناها برشا ناس ما عندهاش، يعني يجيب له أي واحد يخلص يهودي يحط لحية في التلف زي يلعب بهم سهل. حتى في البلاد العربية راه تو أنا كي لعبت البلاد كل بصراحة كان يجيبوا لهم يهودي يحط لحية ويقولوا شيخ الناس تبعوا بسهولة. علاش؟ ما عندهاش التفاصيل اللي نحكيو فيها، الميزان الشرعي والنظر والاستدلال، كما قال سيدنا سيدنا علي ليس الحق يعرف بالرجال ولكن الرجال يعرفون بالحق. سهل مهل يجيبوا لهم واحد ومثال ياخذوا لهم واحد نصراني مصري يتكلم عربي حط لحية سميه الشيخ يقولون اللي يحب يتبعوه الناس. ما عندهاش النظر كذا، تبع غير المظهر. لهذا بعدهم على تعليم الدين. علاش تو فرنسا سكرت الزيتونة؟ الزيتونة شعب تصنع في سلاح، هي الزيتونة تصنع في سلاح باش تخرج ناس واعية يعرفوا الحق ويقولوا الحق ومبيعوش الدين كما طاهر بن عاشور وغيره. هذاك ما يحبوهش خاطر الناس كي تبدا واعية ما تنجمش تلعب بها. الحاكم يلعب بالناس اللي مش واعية، هاكا شوية كورة منا شوية مسلسلات منا شوية طيح لهم الخبز منا زيد لهم في المقارونة منا ديما هما يجري وراك. فهذا أمر واقعي، فهذا مسائل مهمة الإنسان بطبع مدام الإنسان ما ماتش ما يقولش فات الوقت يدارك أمره، ما يبقاش غير يبكي وبي وكذا وكذا. لأن بعض الناس يقول لك هاكا لعبوا تلقاهم يعدوا وقتهم شفت ها وكذا ولعبوا بينا وكذا ونحن بينا وعلينا ونحن سي في الأسفل سافلين وكذا يعدي وقت. هيك مبدأ بنفسك ساعة، قو أنفسكم وأهليكم نارا وأخذها الناس والحجارة. الدين يقول كيف كن واعي راهو لعبوا بيكم، لكن فيق فيق ابدأ بنفسك سلك روحك، قو أنفسكم وأهليكم نارا نارا وأخذها الناس والحجارة. كيفاش تسلك روح تفهم الدين؟ هذا هو. وقل ربي زدني علما يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. إذن إذن هذه المسائل مهمة. دونك اون اكسبيكي aussi maintenant une masala c'est parce que lui il dit il faut croire avec une preuve. En réalité il y a des avis là-dedans chez les savants de l'islam, mais la majorité et ce que nous on suit c'est que quelqu'un qui a cru fermement sans preuve il est croyant mais désobéissant. L'exemple que les savants ils ont donné, quelqu'un par exemple il vivait sur une montagne et puis il a vu des gens, il a fait confiance à ces gens-là. Ils ont dit il faut croire en Dieu l'unique et Mohammed le messager de Dieu. Il a cru sans une preuve parce qu'il s'est dit eux ils mentent pas. Il a vu qu'ils ont un bon comportement, ils sont exemplaires, ils mentent pas. Il les a cru fermement sans preuve. La majorité des savants sunnites disent sa foi elle est valable. Mais il a un péché de ne pas connaître la preuve globale, ne serait-ce globale. La preuve globale elle est obligatoire. Mais on dit qu'il est croyant. Parce qu'aussi, il y a des gens, entre parenthèses, il entend les cours, il te dit « Oui, mais mon grand-père et les gens au bled que je connais, ils sont morts. » Puis, ils ne connaissaient pas tout ce détail-là que tu racontes. Dans l'islam, on dit, s'il a cru fermement, on dit qu'il est musulman croyant. Tant qu'il n'a pas dit le contraire. Il n'a pas cru le contraire de la croyance musulmane, même s'il ne connaît pas les détails. Mais, on dit qu'il est désobéissant s'il n'a pas appris les détails nécessaires. Comme, par exemple, la preuve globale. Ce monde est un créateur, comme de dire, par exemple, moi je n'existais pas, et j'ai existé après ne pas avoir existé. Donc j'ai besoin forcément de qui m'a fait exister. Ça c'est la preuve globale. Maintenant la preuve détaillée, c'est une obligation d'ordre communautaire pour défendre la religion. C'est important. Parce que des gens, comme on l'a vu, l'exemple, il y avait quelqu'un, il apprenait chez nous, il avait son frère, il était dans une fac, il y avait des communistes à l'époque dans des pays arabes, hein, c'était des années avant. Quand ça se propageait donc vers les années 60, comme ça 70, dans beaucoup de facs dans le pays arabe, il y avait des gens, ils rentraient dans la fac, et puis ils avaient des soi-disant associations, et puis ils recrutaient des gens dans l'athéisme, avec des fausses preuves, des mises en doute, etc. Et quelqu'un est tombé dedans. Son frère, bah, il lui a donné les preuves détaillées selon la raison, etc. Il a pleuré, il est revenu à l'islam. C'est-à-dire, c'est important de connaître ces preuves-là détaillées pour défendre la religion. Et donc, on a dit, par exemple, pourquoi dans les pays musulmans, les mécréants, ils ont fermé l'enseignement. Parce que des écoles coraniques, elles ne fabriquaient pas des armes. Pourquoi ils l'ont fermé? Parce que, comme ça, les gens, quand ils apprennent pas, ils sont bêtes, on peut les manipuler comme on veut. On peut même ramener un non-musulman, on met une barbe, maquillage, il passe à la télé, il dit n'importe quoi, les gens ils vont le suivre. Parce qu'ils ne savent pas les preuves, donc réfléchir sur l'argument, peser l'argument, détailler, etc. Qu'est-ce que ça implique? Non, il a une barbe, il parle bien, il fait pleurer les gens, pour eux c'est ça. Ça, on parle beaucoup de lui, ça y est. Et comme il a dit un grand... compagnon, il a dit, ce n'est pas par les hommes qu'on reconnaît la vérité, mais par la vérité qu'on reconnaît les hommes. C'est-à-dire, la preuve, ce n'est pas par l'apparence ou la notoriété ou la personnalité, mais en étant conforme à la vérité. Donc ces détails-là, vous voyez, sont simples, en fait, faciles à comprendre, mais beaucoup de gens, ils ne les ont pas. Ils ne les ont pas. Donc ce qui fait que n'importe qui peut les manipuler, beaucoup de gens. إذن هذه نرجع كذلك عن المسائل في الدليل العقلي نرجع نمشي بشوي بشوي هنا عندنا يعني باختصار نرجع إذا مسائل العقلية مهمة لأن كما قلنا قال تعالى وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير إذن قال أول واجب على من كلف ممكن النظر أن يعرف الله والرسل بالصفات مما عليه نصب الآيات إذن يعطي ما شاء الله أمثلة مهمة يعني حتى الإنسان يعرف النظر في الشريعة الإسلامية مهم النظر والاستدلال إذن قال والبرهان قال البرهان الدليل المركب المقدمات قطعية ضرورية في نفسها أو منتهية في الاستدلال عليها إلى علوم ضرورية مثال ذلك قال هو إذا قيل اشترى فلان هذه السلعة بربع عشر أربعين درهما قال فجزمنا بأنه اشتراها بدرهم واحد ليس بضروري بضروري لنا أن ندركه بلا تأمل بل لا يحصل لنا الجزم العرفاني بذلك من غير تقليد لأحد حتى نختبر لأنفسنا أعطى مثال هنا أنه فيه العلم الضروري ثم العلم النظري يسموه أعطى مثال شفت يعطي أمثلة هو مثال سهل لو نشرحه سهل يعني كيف أقول كي بالعامية يوكل فيه بالمغرفة مش ناس تكبر فاهمة صحيح تكون أنت معروف مش تكون من تكون يسمع لك ويفكر كلامك صحيح ولا لا إيش قال هنا قال لك مثال هناك العلم الضروري هو نصف الاثنين واحد من غير ما تخمم لهنا أعطاك نظري النظري هو يحتاج إلى تفكر وهو قال فلان اشترى قال اشترى فلان هذه السلعة بربع عشر أربعين درهم لو تحللها لو واحد يقول لك بزربة تقول خسها شنو هذه كي يحكي ربع عشر أربعين درهم شو معناتها ربع عشر أربعين درهم ما يحسبها تكون يعرف شوي يحسب هكا يبيع في السلعة ربع عشر أربعين درهم طب هذا ابن عاشر يعطي فيه مش ربع عشر 40 درهم سهله هي في الحقيقه ربع عشر 40 درهم هاي شكون يجيبها وانا ثم اللي ما يعرفش الدرهم ربع عشر 40 درهم ربع عشر 40 ايش يجي قداس ها ربع عشر 40 سهلة 40 الربع نتاعها قداش ال 40 10 والعشر نتاع 10 واحد هذيك هي اش قال لك قال لك عرفنا ان اشتراه بدرهم واحد كي قالها لك بالطريقه هذه خاصك تخمم هذاك يسموه اذا يعني ضروري اذا يسموه اذا علم يعني نظري لابد تنظر تخمم اما لو قلك شراها بدرهم ما غير ما تخمم درهم واحد واضح يمكن يعني يقول لك ربع عشر 40 خاصك تعمل 40 ربع عشر عملت فكرت لو تقول شنو عملت في في في في بالك تقول 40 وبعد 40 الربع نتاعها يجيو 10 و10 العشر نتاعها واحد هذا كل يسمى نظر قسمتها واحده واحده يعني شفت العلماء يعلم فيك حتى كيف تخمم مش ما يلعبوش بيك يعني خدمها خدم مخك كيما نقول تو ولا لا اش تم هاو اليوتيوب هاو جوجل هاو جوجل بكري واحد يسال فيه قلت هذه خلي عليه باش تهلك روحك قال لي باه استنى استنى حتى في البلاد الناس يحكيوا مساله استنى استنى جوجل ما عادش خمم اذا إذن والبرهان الدليل مركب من مقدمات قطعية ضرورية في نفسها هذا هو يعني البرهان هو مركب من مقدمات قطعية كما قلنا قد قسمها الأربعين اقسمها على أربعة ساعة وبعد اللي لقيته عشرة تقسمها على عشرة هاو لقيت واحد هاو الدليل متاعك هذيك توزن يعني الكلام واحدة واحدة كيما عطينا المسألة العلماء مش يقول إذا واحد سب الله معناها خرج من الإسلام لأن الآية تقول ولئن سألتهم ولا يقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآيات ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانك الشيخ من الزيتون أشقى قال إذا الاستهزاء كفر والمسبة أشد معناها المسبة أشد فهي كفر شايف كيفاش يخموا أنا تو الناس ما عادش تخمم هاو الشيخ فلان قال هاو الشيخ فلان تيوزن ساعة الكلام هل الإيمان وحسب الله معناه يؤمن بالله لا لأنه الإيمان معناه التعظيم وإذا سب الله ينافي التعظيم شفت يعلموا فيها من اللي صغير يعطيهم أمثلة اشترى السلعة كذا كذا توا غير قديش تربح من فلوس البنك وكذا شو قالوا لك 50 يورو قديش تحط كذا يعلموا فيها هكا توا اي من اللي صغار يعلموا فاهم في غير الدنيا شد في الدنيا الدنيا والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد طاهر الامين اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء لا اله الا الله محمد رسول الله لا اله الا الله محمد رسول الله عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث ان شاء الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين